أحسن الله إليك الشيخ، ما حكم اتخاذ السترة للمصلي إذا كان في البرية؟ سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذها، كان معه عنزة تركز أمامه ويصلي إليه. ولو ما اتخذ الإمام سترة هل ينكر عليه يعني أو ما ينكر عليه؟ لا ينكر عليه على أن ما فعله منكر، بل يرشد إلى السنة، يعني بمعنى أن لا نزعق بوجهه ونقول أنت فعلت محرما تب إلى الله من هذا. لا لا، بعض المصلين ينكر على الإمام يقول لماذا تتخذ سترة ونحن في البرية يعني. لا لا غلط، لأنه ما يعرف أن الرسول كان يفعل هذا. لو علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل هذا ما أنكر.